الحمد لله. في الحكم الإسلامية: الصديق من ماشى أخاه على عرجه إن رأى منه سيئة وطئها بالقدم، وإن رأى منه حسنة رفعها على علم. الله أكبر. يداريه ويتحمل منه على عرجه ويواسيه، ثم يستر سيئاته مع المناصحة ويعلن حسناته. الله أكبر، ما هذا الوفاء!